بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل كتاب البيوع، فإن المؤلف رحمه الله قد عقد بابا يتعلق بالبيوع وما شاكل البيوع، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم في باب الربا، وفي هذا الموضع يبين الأصناف التي هي من جنس واحد والأصناف التي ليست من جنس واحد، وذكر أن هذه الثلاثة الأنواع وهي القمح والشعير والسلت ذكر أنها جنس واحد، أي بمعنى لا يجوز فيها التفاضل ويجب فيها التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يفترق قبل أن يقبض، ولا أن يزيد شيء على شيء من ذلك في القمح وفي الشعير وفي السلت. ومعروف أن هذا هو من مفردات مذهب المالكية، فإن جماهير الفقهاء قد خالفوا المالكية في هذا، فيرون أن القمح والشعير جنسان مختلفان، يعني يجوز فيهما التفاضل، فيجوز أن تبيع صاعين من القمح بثلاثة آصع من الشعير، ولا يشترط إلا التقابض في المجلس. فالربا الذي يجري في هذين الصنفين الشعير والقمح هو ربا النسيئة، يعني لا يجوز التأخير. أما ربا الفضل فيجوز، لأن القمح يختلف عن الشعير. وما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ولكن بيعوا البر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد. فهذا الحديث نص فيه تجويز التفاضل بين البر والشعير، ومعروف أن البر هو القمح، وقد ذكرنا هذا، قلنا البر والقمح والحنطة هي مسميات لمسمى واحد. إذن هذا الحديث، وهو بعض ألفاظ حديث عبادة بن الصامت، لأن حديث عبادة في الصحيحين، لكن هذا اللفظ بعينه جاء عند ابن ماجه في سننه، وجاء كذلك عند النسائي في سننه، وهو حديث صحيح: بيع البر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام اشترط التقابض في المجلس يدا بيد، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالتفاضل، بل يجوز التفاضل في ذلك. وزد إلى ذلك في سنن أبي داود كذلك، ومن حديث عبادة بن الصامت، وهو عند النساء كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما، يعني يوجد تفاضل، الشعير أكثر من البر، لأن البر في ذاك الزمن كان هو طعامهم، وكان هذا الطعام هو أفضل طعامهم، فكان أغلى من الشعير. ولهذا قال والشعير أكثرهما، فقد يبيع صاعين من القمح بكذا وكذا من الصوع من الشعير، لهذا قال يدا بيد، وأما نسيئة فلا. وهذا لا يوجد أصرح منه، لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا شك أن هذا هو الصواب، والنصوص في ذلك صريحة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر هذا الحديث الذي عند أبي داود والنسائي، وهو كذلك من حديث عبادة. ماذا قال تعليقا عليه؟ قال رحمه الله وهذا صريح صحيح لا يجوز تركه بغير معارض مثله، أي أن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا لأنهما جنسان، ولا يجوز أن نترك هذا الحديث في دلالته على أنهما جنسان. فالقول بأن الشعير والقمح والسلت أنهم جنس واحد هذا غير صحيح، بل هما جنسان مختلفان. أما السلت نفسه، وأما السلت فبعضهم يجعله ويضمه إلى الحنطة ويقول هو حنطة، وبعضهم يضمه إلى الشعير ويقول هو شعير لأنه شعير أخذ منه القشر، ومنهم من يقول هو أصل بنفسه، وهذا هو مذهب الجمهور كذلك أنه أصل بنفسه. إذن الصواب أن القمح جنس والشعير جنس آخر. قال بعد ذلك رحمه الله والزبيب كله صنف، والتمر كله صنف، والقطنية أصناف في البيوع. يريد رحمه الله أن الزبيب تحته أنواع، قد يأتي الزبيب من البلد الفلاني، والزبيب الأحمر والزبيب الأصفر، مع ذلك كل هذا يدخل تحت صنف واحد وهو الزبيب، فلا يجوز بيع هذا النوع من الزبيب بهذا النوع من الزبيب إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، ها بها كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك التمر كله صنف واحد، ومعروف أن التمور أنواع وأصناف، هذا التمر السكري وهذا التمر البرحي، وهكذا أيضا يوجد أنواع وأصناف من التمور، فلا يجوز أن تبيع صنفا من هذه الأصناف بصنف أو بنوع آخر إلا يدا بيد، مثلا بمثل، ها وها كما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة. ثم قال والقطنية أصناف في البيوع، وقد ذكرنا أن القطنية هي كالفول والعدس، هذه كلها أيضا يدخل تحت صنف واحد. قال واختلف فيها قول مالك، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد، يعني في باب الربا كان للإمام مالك أقوال هل هي صنف أو ليست بصنف، أما في الزكاة فلم يختلف قول الإمام مالك أن هذه القطنية كلها صنف واحد في وجوب إخراج الزكاة. قال ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف، ولحوم الطير كله صنف، ولحوم دواب الماء، قال ولحوم الطير كله صنف، ولحوم دواب الماء كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف، وجبنه وسمنه صنف. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باللحوم، وذكر رحمه الله أن اللحوم أصناف، فلما جاء إلى ذوات الأربع والمقصود بها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم جعلها صنفا واحدا، أي لا يجوز لك أن تبيع لحم الإبل بلحم البقر إلا ها بها ويدا بيد ومثلا بمثل وسواء بسواء، لا يجوز الزيادة البتة، ولا يجوز النسيئة، لأن هذا صنف واحد، البقر والغنم والإبل. ثم لحوم الطير، كل لحوم الطير أيضا صنف واحد، فمثلا لحم طير الدجاج أو لحم الحمام أو لحم القمري وهو نوع من أنواع الحمام كذلك، هذه كلها صنف واحد، لا يجوز إلا ها بها ويدا بيد وسواء بسواء. لا يجوز أن تبيع 2 كيلو من اللحم من لحم الحمام ب3 كيلو من لحم القمري، لا يجوز، هذا ربا. لا بد من التساوي وعدم التفاضل والقبض في المجلس. ثم انتقل إلى لحوم دواب الماء الأسماك وكل ما كان يجوز من طعام البحر، فيرى أنه كذلك هذا كله صنف واحد، فلا يجوز أن تبيع لحم السمك الفلاني وهو نوع معين من الأسماك بزيادة في لحم السمك الذي هو من نوع آخر. فكل الأسماك وكل لحوم البحار عندهم عند المالكية صنف واحد، يجب أن يكون ها بها ويدا بيد وسواء بسواء. وهكذا أيضا ما تولد من لحوم الجنس الواحد من الشحم. إذن هذا هو مذهب المالكية فيما يتعلق باللحوم، فهم يرون أن اللحوم تقسم على هذا التقسيم وتكون 3 أقسام. القسم الأول يتعلق بالأنعام، والقسم الثاني يتعلق بلحوم الطير، والقسم الثالث يتعلق بلحوم طعام البحر الأسماك وما خرج من البحر. أما باقي المذاهب فلا يرون ما يراه المالكية. إذن عندنا الآن ما يتعلق باللحم، هل يجوز بيع اللحم باللحم أو لا يجوز؟ الجماهير من العلماء يحرمون بيع اللحم باللحم، يقولون اللحم يجري فيه الربا، لأننا لو جئنا إلى العلل عند المذاهب كلها سنجد أنهم يرون أن العلة تنطبق على اللحم، إلا الأحناف خالفوا الجمهور في هذا كله وذهبوا إلى أن اللحم مع اللحم لا يجري فيه الربا. ولهذا أختصر الخلاف في هذا فأقول، وقد ذكرنا مذهب المالكية ومعهم كذلك الحنابلة، إلا أن المالكية والحنابلة يتفقان فيما يتعلق ببيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز عند المالكية. فمثلا عندنا لحم الغنم وعندنا حيوان قائم بذاته حي، هل يجوز لي أن أبيع هذا اللحم بالحيوان؟ فعند المالكية والحنابلة يقولون لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه ويجوز بغير جنسه، هذا فيما يتعلق ببيع الحيوان باللحم. وإن كان مسألتنا التي بين أيدينا لا تتعلق ببيع الحيوان باللحم، إنما تتعلق ببيع اللحم باللحم، وبيع اللحم باللحم عند جماهير العلماء ربا، لكنهم يختلفون فيما يتعلق ما هو الصنف الواحد، هل اللحوم كلها صنف واحد أو أنها تختلف. المالكية يرون أن اللحوم على 3 أصناف، صنف الأنعام وصنف للطيور وصنف لدواب الماء، فهذا الصنف الأول لا يجوز إلا يدا بيد سواء بسواء وها بها، والصنف الثاني وهو لحوم الطير كذلك سواء بسواء يدا بيد وها بها، وكذلك لحوم دواب الماء. ثم انتقل إلى الشحم وجعل الشحم حكمه كحكم اللحم. قال وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. أما ما يتعلق باللحم فلا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى أن في اللحم يجري الربا، ومن باب أولى كذلك يرى أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، وهو الصواب أنه لا يباع اللحم باللحم فهو من الربويات، فهو قوت ويقتات وكذلك مطعوم يؤكل. قال بعد ذلك رحمه الله ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن بيع الطعام قبل قبضه، وما معنى بيع الطعام قبل قبضه؟ يعني تشتري طعاما ثم تبيع هذا الطعام وأنت لم تقبض هذا الطعام، كأن تبيع الطعام في المكان الذي اشتريت منه، فتأتي إلى تاجر في محله أو في دكانه ثم بعد ذلك تشتري منه وأنت في المكان نفسه ولم تنقل هذه البضاعة لا إلى دكانك ولا إلى محلك، فماذا تصنع؟ تبيع هذه البضاعة قبل أن تقبضها. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا لا يجوز، إذا اشتريت طعاما لا يجوز لك أن تبيع قبل أن تستوفي، استوفيه يعني اقبض هذا الطعام ثم بعه. وقد يقول قائل كيف القبض وما معنى القبض؟ لا شك أن القبض يرجع إلى العرف، فكل بضاعة لها عرفها في قبضها وكيف تقبض، هذا معنى القبض. إذا رجعنا إلى معنى القبض في لغة العرب، القبض في اللغة مأخوذ من جمع الكف على الشيء، هذا في اللغة. لكن ما معنى قبض البيوع؟ قبض البيوع هو أنك تخلي بين هذه البضاعة وبين من اشتراها وتمكنه منها، فيأخذها ويتمكن من التصرف فيها فيقبضها، هذا هو القبض. ويرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. لماذا أرجعنا إلى عرف الناس؟ لأن الأصل في هذه الأسماء التي لم ترد في النصوص الشرعية ولم يأتي الحد في توضيحها وبيانها في الشرع، نرجع إلى لغة العرب ونرجع كذلك إلى العرف، والأصل في ذلك أننا نرجع إلى العرف، لأن معنى القبض في اللغة أنك تقبض الكف وتجمع كفك على شيء، هذا هو القبض، فتتناول شيئا بيدك. فنرجع إلى العرف، ما معنى القبض؟ القبض أنك تخلي بين المشتري وبين هذه البضاعة فيتصرف فيها كيف يشاء ثم ينقلها إلى دكانه أو إلى محله. والأعراف تختلف باختلاف الناس وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، فكل بلد قد يكون له عرف معين، والفقهاء تكلموا عن ذلك بالتفصيل، فلما جاءوا إلى الأشياء التي تكال والأشياء التي توزن والأشياء التي تدرع فصلوا فيها وكيف تقبض. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يجوز لك أن تبيع طعاما وأنت لم تقبض هذا الطعام، اقبضه أولا واستوفيه وانقله إلى دكانك أو إلى رحلك وبعد ذلك بعه. لهذا قال ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. أما ما يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز بإجماع العلماء، أجمع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل قبضه، والكلام عن الطعام والإجماع في الطعام، وسيأتي الخلاف في باقي المبيعات. نقل الإجماع جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك الطحاوي نقل هذا الإجماع كما في شرح معاني الآثار، ونقله كذلك الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن، ونقله أيضا الخطابي الشافعي كما في كتاب معالم السنن، ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر والبغوي وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع وغيرهم من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه قبل أن تستوفيه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي بعض ألفاظه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وهذان الحديثان صحيحان صريحان في الطعام، لأن كلا الحديثين من ابتاع طعاما من ابتاع طعاما. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري حتى يستوفيه ويأخذه، فإذا كان من الكيل كاله، وإذا كان من الوزن وزنه وأخذه، وهكذا إذا كان مذروعا أو معدودا. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، فلا يبعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى يقتاله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فالإجماع ثابت فيما يتعلق بالطعام. بقي الآن غير الطعام، ما هو مذهب المالكية في غير الطعام؟ لأن المؤلف لم يذكر إلا الطعام، قال ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. لا شك أن مذهب المالكية انفردوا به، فهم يرون أن هذا النهي خاص بماذا؟ بالطعام، لهذا لم يذكر شيئا غير الطعام، قال من ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. ثم ذكر بخلاف الجزاف، وهذا هو مذهبهم أيضا، يعني إذا كان هذا الطعام مما يكال أو مما يوزن أو مما يعد فلا يجوز بيعه قبل قبضه إلا الجزاف، يعني الشيء الذي يباع جزافا ليس فيه كيل ولا وزن، كأن يأتي بصبرة مليئة بالطعام فيقول هل تشتري مني هذه الصبرة، وهي ما يعرف بالخيشة، فيضع كالكيس الكبير فيوضع فيه طعام لا يعرف الوزن، لكنه يرى هذا الطعام ويرى هذا الكيس ويقلب هذه البضاعة وهي عين قائمة، فيقول المالكية يستثنون هذه الصبرة بالجزاف، يقول لا بأس، في هذه الحال يجوز أن تبيع الصبرة بالجزاف. ما معنى الجزاف؟ سيأتي النهي عن الجزاف وسيذكره المؤلف معنى الجزاف. وأصل الجزاف هو الجهل بالشيء، مجازفة، والأفصح فيه أن يقال جزاف بالكسر ويجوز بالضم، لكن سيأتي أن الجزاف منهي من البيوع التي فيها نهي، والمقصود بالجزاف أن يبيع شيئا معروفا يعد أو يكال لكنه لا يبيعه بالكيل ولا يبيعه بالعد، فيأتي مثلا بكيس كبير مليء بهذا الطعام ويقول هل تشتري مني هذا الكيس، فيقول كم هذا بكيله وبوزنه، يقول لا لا أنا لا أكيل، هكذا تشتريه، تشتريه جزافا. فهذا معنى الجزاف. فالمؤلف يقول الأصل عندنا أنه لا يجوز أن تبيع الطعام حتى تستوفيه بوزنه أو بكيله أو بعده أو بمذروعه إن كان يذرع، لكن إذا كان جزافا فيجوز أن تبيع قبل أن تقبض. وهذا كما أشرت من مفردات مذهب مالك. نعم هناك رواية عن أحمد بهذا القول، لكنها ليست المذهب، مذهب الحنابلة سيأتي. إذا عرفنا مذهب مالك في هذه المسألة، وهو ما قرره المؤلف نفسه ابن أبي زيد رحمه الله. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه. إذا المعيار عند الحنابلة أنه إذا كان مكيلا أو موزونا، أي شيء يكال أو يوزن، فهذا لا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان يؤكل، كان طعاما أو لم يكن طعاما. وبعضهم يزيد من الحنابلة يقول حتى لو كان معدودا أو مذروعا، ما دام أنه يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع لا يجوز بيعه، مما يؤكل ومما لا يؤكل. فمثلا الحديد يوزن، إذا لا يجوز بيع الحديد قبل قبضه، لا بد أن تقبضه. بخلاف المالكية اقتصروا على الطعام فقط، وصورة الطعام فيها إجماع، وقد ذكرنا الذين نقلوا الإجماع. أما مذهب الحنفية فيرون عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقا إلا في العقار، الأراضي، الدور، فهذا يجوز أن تبيعه قبل قبضه. أما كل المبيعات وكل السلع، كان طعاما غير طعام، كان يوزن لا يوزن، يعد لا يعد، عند الأحناف لا يجوز بيعه إلا العقار من دور وأراض إلى آخره. أما مذهب الشافعي، وكما تلاحظون ما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وله مذهب في هذه المسألة، مع أنهم كلهم يجمعون على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. الشافعي يقول لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان مكيلا أو موزونا، كان يؤكل أو لا يؤكل، كل ذلك لا يجوز ما دام أنها سلعة تباع، لا يجوز أن تبيع قبل القبض، اقبض بضاعتك ثم بعها. والشافعي هو الوحيد الذي أطلق الأمر في كل شيء، يعني كان طعاما كان غير طعام، كان يوزن كان يكال، كان يعد، كانت من الأراضي والعقار أو غير ذلك، كلما كان بيعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. والصواب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي يوافق النصوص أنه لا يجوز أن تبيع شيئا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وسواء كان مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع، وسواء كان من العقار أو من غيره، لا يجوز مطلقا. لماذا؟ وما هو الدليل على هذا الإطلاق؟ الدليل النصوص التي وردت، وهي في الحقيقة صحيحة وصريحة. ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وكذلك جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء كذلك من حديث زيد بن ثابت. أما حديث حكيم بن حزام فلفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. فقوله هنا بيعا لا شك أنها نكرة، وهي في سياق الشرط، ومعروف أن النكرة إذا وردت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، يعني أي بيع كان طعاما أو غير طعام. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، واللفظ الذي ورد وهو لفظ بيعا ورد كذلك عند ابن الجارود في المنتقى، وهو حديث حسن. وكذلك حديث ابن عمر، وفيه قصة، وذلك أن ابن عمر اشترى زيتا في السوق، فإذا به وجد من يشتري منه وأعطاه ربحا حسنا على هذا الزيت، فأراد أن يبيع لهذا الرجل في المكان الذي اشترى منه، حتى قال ابن عمر: فأردت أن أضرب على يده، وهي ما تعرف بصفقة البيع، يوافق على البيع. قال: فإذا برجل قد أخذ من خلفي بذراعي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. ماذا قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. هكذا يقول ابن عمر، يعني يا ابن عمر لا تبيع هذه البضاعة حتى تنقلها إلى رحلك. ثم قال: سمعت النبي. ثم قال له: فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والشاهد من هذا الحديث قوله تبتاع السلع، وهذا لفظ عام في كل سلعة، كانت مطعومة أو غير مطعومة، كانت توزن أو تكال، كل ذلك لا يجوز لأن اللفظ عام. وأيضا هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح إسناده حسن. وكذلك جاء في بعض الروايات ذكر الطعام، وذكر الطعام في الصحيحين وفي غيره، وهو متفق عليه بين الفقهاء، لكن أتينا بهذين الحديثين، حديث حكيم بن حزام وهو حديث حسن، وأتينا بحديث ابن عمر، وراوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو زيد بن ثابت، فهو الذي روى عن رسول الله وأخبر ابن عمر بذلك. إذن هذا هو الصواب، أن السلعة لا يجوز بيعها قبل قبضها، وأن الأحاديث التي وردت صحيحة وصريحة في الإطلاق في كل بيع وفي كل سلعة. قال بعد ذلك رحمه الله: وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده، وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت، فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. كل هذه المسائل تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة ما يجوز وما لا يجوز في الطعام، لأن المالكية تقيدوا بأمر الطعام فقط، قالوا هو الذي لا يجوز بيعه، هذا مذهب المالكية. ولهذا عندما يتكلم المؤلف رحمه الله ويفرع على هذه المسألة، إنما يذكر الأشياء التي قد يظن الظان أنها من الطعام وهي ليست من الطعام، أو يظن الظان أنها تدخل في هذا الحكم فتلتحق بالطعام وهي لا تلتحق بالطعام. فذكر أن كل طعام وكل إدام يدخل في ذلك، حتى الشراب يدخل في ذلك إلا الماء. ثم ذكر الزراريع التي لا يعتصر منها الزيت، والمقصود بهذه ما يتعلق بحب الفجل وحب الجزر وكذلك حب البصل، يقول هذه لا تدخل في النهي، ولا تدخل كذلك فيما يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد، يقول هذه لا تدخل. ثم قال: لا بأس ببيع الطعام، لا بأس ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. ما دام أن هذا ليس هو الصواب، وهو ما قرره المالكية أنه يقتصر فقط على الطعام، فنعرف أن ما ذكروه من تفريعات فلا حاجة في الحقيقة لذكرها، لأن هذا المذهب ليس هو الصواب، وإن كان هذا هو مذهب المالكية، لكن الراجح والنصوص تقتضي ذلك، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقال به جمع من الصحابة. ففعل زيد بن ثابت يدل على أن هذا فعل الصحابة، وابن عمر أخذ بفعل كذلك زيد بن ثابت، وجاء عن غيرهم من الصحابة كجابر رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يرون أن الأمر في كل بيع وفي كل سلعة. أما قول المؤلف هنا: ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه، يقصد أن هذه الأمور وهذه الصور لا تدخل في النهي في بيع الطعام قبل قبضه، لأن الشركة المقصود بها المشاركة بين فلان وفلان، فيشتري شيئا ثم يشرك غيره معه فيقول ادخل معي في هذه التجارة فقد اشتريت طعاما، فما رأيك تصير شريكا لي فنبيع هذا الأمر. فالمؤلف يقول لو شاركه فلا يدخل في بيع الطعام قبل قبضه، فالشركة في ذلك تجوز، لأنه عندما سيدخل في شراكته سيملك معه هذا الطعام ويكون شريكا إما بالنصف أو بالثلث، فالمؤلف يقول هذا لا يدخل في النهي. ثم قال: والتولية، يعني كذلك التولية لا تدخل في النهي فيما يتعلق بقبض الطعام، فيما يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه. وما معنى التولية؟ التولية المقصود أن تنقل ما تملكه بعقد أول وبثمن أول من غير زيادة، فأنت تملك بضاعة وتنقلها من ملكك بالعقد الأول وبنفس الثمن الأول من غير زيادة، هذا معنى التولية عند الفقهاء. فالمقصود أن المشتري إذا قال لآخر أنت شريكي في هذه البضاعة في هذا الطعام بالنصف أو بالثلث، أو قال له وليتك هذه العين، هذا عقد صحيح. فالمؤلف يقول هذه العين، هذه البضاعة لو كانت طعاما لا تدخل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا كله تفريع في مسألة ليست هي الصواب، بل الصواب أن كل بيع وكل سلعة كانت من الطعام أو من غيره لا يجوز للمسلم أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز. يقول لو عقد عقد البيع أو حصل كذلك أن هناك عقد إجارة وحصل في هذا العقد سواء كان عقد البيع والإجارة أو الكراء حصل فيه مخاطرة أو حصل فيه غرر سواء كان هذا الغرر في ثمن البيع أو في المثمن نفسه في العين التي بيعت أو في الأجل الذي اتفقوا عليه حصل فيه غرر، كل ذلك لا يجوز. وقد يقول قائل ما معنى الغرر؟ الغرر هو المخاطرة والخديعة التي قد تحصل، فيعرض المرء نفسه أو ماله للضياع وللهلاك، هذا معنى الغرر، شيء مجهول العاقبة. فالمؤلف يقول البيوع لابد أن تنضبط، لا تكون مجهولة في عاقبتها، ولا يكون فيها مخاطرة، ولا يكون فيها خديعة أو أن تعرض مالك للضياع والهلاك. لابد أن يكون البيع ظاهرا واضحا، الثمن معروف، المثمن معروف، المشتري معروف وهو قد توفرت فيه الشروط، وهكذا البائع. ففي هذه الحال هذا هو البيع الصحيح، ويتم الرضا بين البائع والمشتري بالشروط المعروفة. لكن لو حصل شيء من الغرر أو من الضرر أو من المخاطرة فيقول المؤلف لا يجوز، وهذا بالإجماع، اتفق العلماء على أن الشيء الذي فيه عاقبة مجهولة لا تدري هل سيحصل الأمر كذا أو لا يحصل، هذا بيع لا يجوز، بيع باطل. ولهذا نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على حرمة الغرر، منهم القاضي عبد الوهاب وابن عبد البر والباجي والمازري وابن هبيرة وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة الغرر، إلا الشيء اليسير من الغرر أجازه العلماء. وقد يقول قائل مثل ماذا الشيء اليسير؟ ضربوا أمثلة على أن هناك صور يجوز فيها الغرر لأنه غرر يسير وهذا يتجاوز عنه. فمثلا لو اشتريت بيتا، معروف أنك تنظر إلى البيت وإلى جدرانه وإلى الحيطان، وكذلك تدخل إلى هذا البيت وتنظر فيه وهو قائم، فتشتري وترتضي أن تشتري هذا البيت ويعجبك هذا البيت. هل أنت رأيت أساس هذا البيت؟ ستقول لا، الأساس لم أره، لكن أنا أعرف أن الأساس مثلا يدل عليه الجدران والبيت، كيف حال هذا الأساس؟ ولا سيما أهل الخبرة قالوا إذن هذا في الحقيقة غرر، لأنك ما رأيت الأساس، لكنه من الغرر اليسير الذي يتجاوز عنه أهل العلم. ولهذا الغرر الكثير الذي فيه مخاطرة وخديعة وفيه أن يكون مجهول العاقبة، هذا الذي لا يجوز. أما غرر يسير فلا بأس، مثل أن تشتري لباسا كالجبة أو غيرها، ومعروف أن الجبة يكون فيها من الداخل حشو، وأنت لا تعرف هذا الحشو، ما رأيته، لكن يجوز لك أن تشتري هذا اللباس، فتسأل تقول له الحشو الداخلي ما هو، فيقول لك هو قطن أو هو كذا، مع أنك ما رأيت، فترتضي ذلك وتشتري. قالوا هذا أيضا من الغرر اليسير. أما الغرر المحرم الذي ذكره العلماء وشرحوه وبينوه، كأن تشتري جنينا في بطن الناقة، هذا لا يجوز، أجمع العلماء على بطلان بيع الأجنة في البطون. كأن تشتري طيرا في الهواء، كذلك هذا لا يجوز، لأن هذا غرر، قد يكون هذا الجنين في بطن أمه ميتا، وقد يكون ليس جنينا بل جنينين أو ثلاثة، وهكذا غرر، لا تدري كيف الأمر، عاقبة مجهولة. والطير في الهواء كيف ستتمكن منه؟ إذن هذا غرر. والعبد الآبق والبعير الشارد، كل ذلك من الغرر الذي لا يجوز. أما الأشياء اليسيرة التي غررها حقير فقد أجمع العلماء على جوازه. ومن ذلكم ضربوا مثالا بجواز دخول الحمام بأجرة، فهذا يدخل إلى الحمام بنفس الأجرة، لكنه قد يقضي حاجته بشيء يسير ولا يتأخر ولا يأخذ ماء كثيرا ولا يأخذ وقتا طويلا، ويأتي الآخر فيدخل الحمام بنفس الأجرة فيطيل، وقد يسرف أو يأخذ شيئا كثيرا من الماء، مع ذلك هذا كله لم يلتفت إليه العلماء وعدوه من الغرر اليسير. وهكذا جواز الشرب من ماء السقاء، كل ذلك ذكره العلماء وفصلوا فيه، فقسموا الغرر إلى أقسام. القسم المحرم هو الغرر الكثير، وضربنا مثال كالطير في الهواء والجنين في بطن الناقة أو العبد الآبق والبعير الشارد وغرر يسير، وضربنا مثال بأساس البيت والقطن الذي هو الحشوة في الجبة وغيرها. ما الدليل على حرمة الغرر؟ الحديث المشهور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وهو في صحيح مسلم، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على هذا. وقد يقول قائل لكن صح عن بعض السلف أنهم أجازوا الغرر، وورد هذا عن شريح القاضي وهو معروف وكان قاضيا ومن تلاميذ ابن مسعود، وجاء كذلك عن ابن سيرين بإسناد صحيح أنه كان يقول لا أعلم ببيع الغرر بأسا. الجواب عن ذلك أن يقال لعل هذا يحمل على الغرر اليسير، عندما قال ابن سيرين لا أعلم ببيع الغرر بأسا يعني إذا كان هذا الغرر يسيرا، وهذا بالاتفاق. ويجوز أن نقول لعل ابن سيرين لم يطلع على أحاديث النهي، ولكن هذا يكون بعيدا في الحقيقة، لأن الغرر فيه خديعة، فيه شيء كالقمار، قد أحصل وقد لا أحصل، كالذي يأتي ببيع كالنهي عن بيع الحصى، تأتي بحصى وترميها في الأرض، تريد أن تشتري أرضا أو عقارا فترمي هذه الحصى فيقول أينما وصلت هذه الحصى فلك هذه الأرض، فقد تكون هذه الرمية قوية فتأخذ جزءا كبيرا من هذه الأرض، وقد تكون هذه الرمية ضعيفة فتأخذ شيئا يسيرا من هذا الأرض، هذا قمار، هذا خديعة، العاقبة في الحقيقة مجهولة غير معروفة. هذا هو الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال سواء صح عن ابن سيرين أو لم يصح، وهو في الحقيقة صحيح، يقال إما أن يحمل على الغرر اليسير، وإما أن ابن سيرين لم يطلع على هذه النصوص وفيها النهي، فيقال إن قوله شاذ في هذه المسألة ولا يقبل رحمه الله. وأكد المؤلف ذلك، قال ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول. وقد أشرت أن هذا هو بيع الغرر المحرم، لا يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن كما أشرت، كما ذكرت، العاقبة مجهولة وفيه كذلك خديعة، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يدخل في شيء يتعلق فيه بيع الغرر، كبيع المعدوم وبيع الطائر في الهواء وبيع حبل الحبلة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع كثيرة فيها الغرر، فلا يجوز للمسلم أن يشتري شيئا من ذلك، مثل بيع السمك في الماء كذلك، هذا لا يجوز، كل ذلك من الأشياء التي لا يجوز بيعها. والمؤلف أيضا أعطى القاعدة العامة في ذلك، ماذا قال؟ قال رحمه الله ولا إلى أجل مجهول، ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول. ومن قبل قال ولا يجوز بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمن، وهذا كذلك متفق عليه عند أهل العلم. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عينا قائما أن البيع فاسد، لأن هذه جهالة، ولا بد من تحديد الثمن والمثمن، لا بد أن يكون المتعاقدان قد حضر ورأى هذا البضاعة ورأى هذا المثمن، ولا بد أن يكون الثمن معلوما ولا يكون مجهولا، فإن لم يحصل ذلك كان البيع فاسدا. وتابع عبد المنذر جمع من أهل العلم في نقل الإجماع والاتفاق كابن عبد البر والنووي، ولهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وهذا من بيع الغرر، أنك تنظر إلى الثمن فتراه مجهولا، وكذلك المثمن يكون مجهولا، أو الأجل يكون مجهولا، كل ذلك لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. هذه البيوع التي ذكرها، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كلها لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأن فيها الغش وفيها التدليس وفيها الخلابة. ما معنى الخلابة؟ المقصود بالخلابة الخداع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: من غش فليس منا. لا يجوز الغش مطلقا، حرام أن تغش مسلما. وقد نقل الإجماع في ذلك جمع من أهل العلم على حرمة الغش وحرمة الخديعة، كل ذلك لا يجوز. أما بالنسبة للخديعة، وقبل الكلام عن الخديعة ذكر المؤلف التدليس وذكر كذلك الغش، فنقول بالنسبة للغش نقل الإجماع على حرمته جمع من أهل العلم. لكن ما معنى الغش؟ أصل الغش في لغة العرب ضد النصح، وأصله من الغشش كما في كتب اللغة، الشيء إذا كان غير واضح، وكان كما في الماء إذا كان فيه من الكدرة ولم يكن نقيا يقال ماء مغشوش. فهنا الغش في البيوع أن يأتي المشتري أو البائع، واحد منهما، فيظهر الأمر على غير حقيقته وبخلاف الواقع، سواء كان ذاك بقوله أو بفعله، ويكتم بعض الأمور الذي ينبغي ويجب أن يظهرها، بحيث إنه لو علم المشتري أو علم البائع بهذه الأمور لما تمت الصفقة. وهذا ما قرره المؤلف عندما قال: ما إذا ذكره كرهه المبتاع. لو ذكر العيب والوصف الحقيقي للبضاعة لكان المشتري يكره هذا البيع ولا يريد أن يشتري، أو كان ذكره أبخس له في الثمن. يعني لو ذكر هذا العيب وأظهر البضاعة على حقيقتها لما رضي أن يأخذ بثمن قبل أن يعرف العيب وقبل أن تظهر الحقيقة، سيقول لا تستحق هذا الثمن، هي أقل، لأنك أظهرت لي أن فيها كذا وكذا من العيوب. فعدم الإظهار هذا هو الغش وهو حرام. ولهذا كما أشرت قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. وهذا حديث صحيح، وفي القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال العلماء: التطفيف في الميزان محرم، وهو نوع من أنواع الغش، وفيه هذا الوعيد الذي جاء في قوله تعالى: ويل للمطففين. والحديث المشهور: من غش فليس مني، له قصة، هو حديث أبي هريرة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبر الطعام، والصبرة كما أشرنا هي عبارة عن كومة من الطعام، قد تكون على الأرض أو قد تكون في كيس. فمر على هذا الرجل وهو يبيع هذه الصبرة من الطعام، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في هذا الطعام، فلما أخرج يده نالت أصابعه بللا، يعني هذا الطعام من الداخل فيه عيب وفيه بلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني هذا البلل بسبب المطر. فقال: أصابته السماء يا رسول الله؟ فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، يعني هذا هو الواجب. وفي لفظ: ومن غشنا فليس منا. هذا هو الواجب، أنك تظهر العيب في البضاعة وتقول: هذه البضاعة وفيها كذا وكذا من العيوب، انظر هنا وانظر هنا، حتى يكون على بينة فيشتري شيئا يعرفه، فإذا دفع الثمن دفع وهو قد علم بهذا العيب. أما إذا أخفيت هذا العيب متعمدا وأنت تعلم به فهذا هو الغش. ولهذا أجمع العلماء، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى: وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام. إذا تبين له ورضي به وقال: لا بأس، أنا رأيت هذا العيب فأنا قد رضيت به، لا بأس. وسيأتي الكلام عن خيار العيب، لكن هنا الآن لم يعرف العيب ولا الغش واشترى، هذا حرام بإجماع العلماء. ولهذا شيخ الإسلام يقول: حرام بالإجماع. وكذلك نقل الإجماع ابن العربي رحمه الله في شرحه لجامع الترمذي في عارضة الأحوذي، ذكر إجماع العلماء على حرمة ذلك. قال المؤلف: ولا الخديعة ولا كتمان العيوب، كل ذلك أيضا حرام ولا يجوز. ولا فرق في الحقيقة بين الغش والخديعة، لأن الخديعة هي أيضا نوع من أنواع الغش، تحرم الخديعة في البيوع. ولهذا نقل الإجماع أيضا على حرمة الخديعة في البيوع ابن حزم في كتابه المحلى: حرم الله الخديعة. ومن أنواع الخديعة أنواع، ومن بيوع الخديعة أنواع من البيوع يدخل فيها الخديعة. ونضرب مثالا ببيع النقش، يتفق ثلاثة أو أربعة على خديعة الناس في المزاد، فيزيدون في السعر وهم لا يريدون الشراء، إنما يريدون أن يوقعوا الناس فيرتفع السعر، فالناس تظن أن هؤلاء يريدون الشراء وأنهم يرفعون السعر لأن البضاعة تستحق فيريدون شراءها فيرفعون كذلك مثلهم في السعر، وهم لا يريدون الشراء، يريدون فقط خديعة الناس فيرتفع سعر البضاعة. وقد حر وقد نقل الإجماع كذلك جمع من أهل العلم، وتابع ابن حزم في نقلهم الإجماع. والله يقول في القرآن: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وهذا من انتهاك مال المسلم، والله عز وجل حرم دماءنا وأموالنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث في الصحيح وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان قد روي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، فإنه جاء من حديث جابر عند ابن ماجه وعند أحمد بإسناد ضعيف جدا، لكنه صح من قول ابن مسعود رضي الله عنه، كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة: بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم، بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم، يعني لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يخدع في البيوع، هذا معنى الخلابة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى يقول عندما ذكر هذا الحديث، قال: هذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره، والخلابة الخديعة، هكذا قال رحمه الله، والخلابة الخديعة. فنقل إجماع أهل العلم على ذلك. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن الخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، في بعض الأسانيد حسنها بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ولا يفيت الربا حوالة الأسواق. ولعل هذا نجعله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.